يضيع الوصف يا جملة وصوفي، يضيع الوصف يا جملة وصوفي، وكل شيء مع زينك قصايد، يا ليت الشعر يجمع كل حروفي، بحيث كل قوافي شرايد، بحيث كل قوافي شرايد. يضيع الوصف يا جملة وصوفي، وكل شيء عيني وشوفي، هلا يلي تحلت بالقلايد، هلا يلي مطالعه تحوفي، كبير القوم وقروم الولايد، هلا يلي كسر عيني وشوفي، هلا يلي تحلت بالقلايد، هلا يلي مطالعة حوفي، كبير القوم وقروم الولايد، كبير القوم وقروم الولايد. معزوفي كما لحن تنوت بالشهايد، يدق القلب من صادق دفوفي، وكل دقه لها جمع فرايد، جمالك يا الغلا في يا معزوفي كما لحن تنوت بالشهايد، يدق القلب من صادق دفوفي، وكل دقة لها جمع فرايد، وكل دقة لها جمع فرايد. Yeah. مالك الغلا في معزوفي كما لحن تنوت بالشهايد يدق القلب من صادق دفوفي وكل دقة لها جمع وفرايد جمالك الغلا كما لحن يدق القلب وكل دقة لها يطيح الطول من كامل وقوفي ولا لي من على طيحة عوايد سمير يمطوفي ثم طوفي ولا لك بالحباري والطرايد يطيح الطول ولا لي سمير ولا لك جمالك الغلا في معزوفي كما لحن تنوت بالشهايد يدق القلب من صادق دفوفي وكل دقة لها جمع وفرايد جمالك الغلا كما لحن يدق القلب وكل دقة لها يطيح الطول من كامل وقوفي ولا لي من على طيحة عوايد سمير ينطوفي ثم طوفي ولا لك بالحباري والطرايد يطيح الطول